الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أحبة الإيمان، أعزائي الشباب، من حق الشباب أن يسأل، ومن الواجب علينا أن نبين. وهذه الأسئلة إنما هي شاهد صدق وشاهد حق على أننا نسينا شبابنا أمدا وظهرا طويلا، حتى وصل بهم الحال إلى أن يسألوا هذه الأسئلة. اللوم علينا، نسيناهم، أهملناهم ولم ننتبه لهم. المهم، السؤال الآن الذي يبث إلى عقول الشباب بحسب زعمهم، بحسب وهمهم: تناقض القرآن بشأن توجيه الأمثال، أهي للناس عامة أم للعلماء خاصة؟ وبعدين معاكم، ما تحددوا موقفكم. يعني بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن إحنا بنزعم إن في تناقض هنا. ليه؟ قالوا بص، انظر، تدبر قول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلاص، حدد هنا العالمون. ده في سورة العنكبوت. وقوله: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هي العلماء ولا للناس؟ مش ده يبقى تناقض؟ لا، مش تناقض. ازاي الكلام ده؟ ليس تناقضا. واذا علم البيان وعلم السبب زال العجب. ده نقص فيه الفهم والوعي والحصيلة اللغوية وقواعد اللسان العربي المبين. الله عز وجل لما كان في سورة العنكبوت وذكر شيئا لا يفهمه ولا يعلمه ولا يقف على حقيقته إلا أهل العلم، قال هنا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يبقى إذن الذي يعقل الأمثال ويفهمها ويعلم مقصدها هم أهل العلم. هذا بيان أن الذي يعلم الخبايا والتفاصيل والمقصد وعلم المقاصد من الأمثال هم العلماء. الآية الثانية تبين أن الأمثال الله يضربها للناس لعلهم يتفكرون، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فضرب الأمثال هنا للناس موجود في الاثنين: وتلك الأمثال نضربها للناس، والثانية: وتلك الأمثال نضربها للناس. فبين في الأولى أن العلماء هم الذين يعقلون هذه الأمثال، وبين في الثانية المقصد من ضرب الأمثال التفكر. فينبغي للناس أن يلجأوا إلى أهل العلم إذا ما أرادوا أن يعلموا المقاصد والبيان والعلم والتفسير، حتى يكون التفكير على بينة، على بصيرة، أن يكون التفكير على هدى، أن يكون التفكير على علم. فالله عز وجل في الآيتين يبين: وتلك الأمثال نضربها للناس. إلى هنا يتفق منطوق الآيتين: وتلك الأمثال نضربها للناس. ثم بين في آية لعلهم يتفكروا، وبين في آية وما يعقلها إلا العالمون. فبين أن العلماء هم الذين ييسرون فهم ووعي ومقصد وهداية هذه الأمثال للناس، حتى يكون التفكر على بينة، وحتى يكون التفكر على هدى وعلى بصيرة وعلى وعي وعلى علم. فهنا تكامل في المعنى، هنا تكامل في المعنى. الله عز وجل يبصرنا بأساليب التي الأساليب العلمية التي تبني التفكر الصحيح. ليه؟ لأن التفكر وفيه لفظة التاء يبقى فيه تفاعل، في بذل جهد، فيه من بذل الجهد الذي فيه إنما هو التعلم من أهل العلم. وليس التفكر مسألة عشوائية تقوم، لأن التفكير إن لم يبنى على علم إيه اللي يحصل؟ يضل الإنسان بتفكيره. التفكير لابد أن يبنى على قواعد العلم. يعني إيه؟ كل ما يكون عندك معطيات علمية، كل ما يكون عندك معلومات وافية، يبقى تفكيرك صح، توصل بالتفكير ده إلى نهاية إيجابية. إمتى يكون التفكير عشوائي؟ حين يكون على جهل، يكون عشوائيا، لا يبنى على علم، يبنى على ظنون، يبنى على أوهام، يبقى نهايته خيبة وخسران ويروح في داهية. لذلك ربنا الآية بينهما الآيتان بينهما تكامل وترابط. الأمثال ربنا يصرح في الآيتين أنها للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس. هذا الجزء متفق في الآيتين، وبين في آية وما يعقلها إلا العالمون، العلماء هم الذين يعلمون المقصد. وفي الآية الثانية بين جانبا آخر، نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالتفكر لابد أن يكون على علم، فالآيتان تتكاملان ولا تتعارضان أبدا. لكن بين وسيلة التفكير لما ذكر العلماء أن يكون التفكير على علم، ثم بين المقصد من الأمثال بأنها لعلهم يتفكرون، وبهذا يتكامل المعنى وليس بينهما أدنى تناقض. وكل ما يأتي من زعم هؤلاء من أنه من التناقض أو نحو ذلك، فإنه هو من قلة الحصيلة اللغوية. حتى يعني أنا أقول للطلبة البحث العلمي عندي، في حين يرغب أحد الباحثين لتشكيل رسالة ماجستير أو دكتوراه، لا تبدأ بالبحث في القرآن، لا تبدأ أبدا، ولكن ابدأ في بحوث أخرى في كلام البشر، حتى إذا أخطأت، بشر في بشر وأخطأت، حتى إذا ما قويت الضربة والمهارة دخلت على كتاب الله فاستطعت أن تسير وأن تستنبط وأن تفهم. وهكذا العلم يحتاج إلى تؤذة، العلم يحتاج إلى وعي، العلم يحتاج إلى فهم، والآيتان تتكاملان بهذا المعنى. وما يعقلها إلا العالمون، إذن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما يذكر إلا أولو الألباب فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.